إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الدرس الماضي من كتاب الإجارة، ونبدأ بإذن الله عز وجل في كتاب الجعالة. فنقول الجعالة هي ما يجعل للإنسان عوضا على فعل شيء، وتسمى عند القانونيين الوعد بالجائزة أو المكافأة، يعني يديله مكافأة أو جائزة. هذه معناها أو أصلها في المعنى الشرعي الجوع أو الجعالة، بحيث أنه يفعل له شيئا فيكافئه على هذا الصنيع الذي فعله، وقد يحدده ويبين أن من فعل له كذا فجعلت له من المال كذا. وسيأتي إن شاء الله تعالى يعني بيان الشروط في هذه الجعالة، وأنها قد تكون على عمل معلوم أو مجهول، فما سيأتي إن شاء الله تعالى. وشرعا هو أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. يبقى إيه؟ عوض معلوم. شرط هنا أن يكون العوض بتاعه إيه؟ معلوم، لكن العوض الثاني مجهول الذي يقوم به الإيه؟ المجعول له، عوضه مجهول، والزمن الذي يعمل فيه مجهول. لا في الإيجار، الإيجار لها زمن، لها زمن إيه؟ معلوم، ولكن هذه الزمن فيها مجهول. يعني زي ما قلنا كده مثال، لو قال قائل من وجد حقيبتي الضائعة أعطيته 100 جنيه، أو من وجد سيارتي الضائعة أعطيته 1000 جنيه، يبقى ده 1000 جنيه دي او 100 جنيه ده اسمه الايه؟ الجعل. ده الايه؟ العوض اللي جعله صاحب مالك الشيء مكافأة لمن يجد له حاجة. الذي يعمل ويبحث عن السيارة او يبحث عن الحقيبة، كم المدة الزمنية التي يستغرقها؟ يوم، يومين، ما فيش تحديد. قد يجدها بعد ثواني، قد يجدها بعد يوم، قد يجدها بعد سنة، قد يجدها بعد سنين، قد لا يجدها، يفضل يدور عليه طول عمره ولا يصل إليها. فهذا مدة زمنية مجهولة، والعمل مجهول لأنه مش قادر يشتغل. هيشتغلت بإيه؟ هيقعد فترة بإيه يعمل حتى يحدد أو يتحصل على هذا الشيء. لكن الجعل يكون إيه؟ يكون معلوما. فنقول شرح التعريف بضرب مثال. إذا قال رجل مثلا من رد إلي بعيري الضال أو سيارة الضائعة فله 1000 جنيه، فهذا المبلغ يقال له جعل. ولا شك أن الذي سيقوم بالبحث عن السيارة عمله مجهول ومدته مجهولة، فإنه قد يجد له السيارة في وقت يسير، وقد يجدها في وقت طويل، وقد يتعب نفسه فلا يجدها فلا يستحل شيئا. وعلى هذا فعقد الجعالة فيه عوض معلوم، وهذا العوض يشترط فيه العلم به، وهو 1000 جنيه في المثال السابق. وفيه عوض غير معلوم، وهو عمل العامل للوصول إلى ما أراده الجعالة. إيه الدليل على مسألة الجعالة؟ أولا من القرآن قول الله عز وجل عن يوسف عليه السلام مع إخوته: قالوا نفقد صواع الملك، يعني الصاع الذي يكيل به، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. هذا هو الجعل، اللي هيجيب الصواع، الملك جعل جعلا، اللي هيجيب الصواع الذي ضاع سيأخذ حمل بعيد، ما يحمله البعيد. هذا هو الجعل الذي وضعه لمن يأتي به. وعلى به زعيم استدلنا بهذه الآية قبل كده في باب الايه الضمان. والصواع هو الصواع الذي يقال به، وفي قوله تعالى لمن جاء بحمل بعير، اي من وجده يأخذ حمل بعير، فهذا هو الجعل. واما السنة، دليل الجعل من السنة، حديث أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا حيا من أحياء العرب فلم يقروهم، يعني لم يضيفهم، فبينما هم كذلك إذ لودغ سيد أولئك، يعني سيد هذا الحي، لودغ يعني لدغته حية أو عقرب، فقالوا هل فيكم راق، هل فيكم من يرقي، يعني أصحاب هذا الحي لما لدغ سيدهم لم يجدوا له دواء، فقالوا نسأل هؤلاء الناس اللي نزلوا جنبينا اللي احنا ما مش نضيفهم، نسألهم هل فيهم أحد يرقي، فقال هل فيكم من راق، فقالوا إنكم لم تقرون، يعني قلت عملتوا كده خير، كنا عملنا شيء خير زيهم، لكن الآن هيبقى فينا بيننا وبينكم ها شرط، إنكم لم تقرون فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعل. عايزين يبقى إيه؟ اعملوا جعل وإحنا إيه؟ نقوم بالعمل، إذا وفقنا أخذنا الجعل، وإذا لم يوفق يبقى إيه؟ مش هياخدوا هذا الجعل. فجعلوا لهم قطيعا من الشياه، جعلوا له قطيعا من الشياه، فجعل رجل يقرأ، طبعا في بعض الروايات أن الذي قرأ هو من؟ هو أبو سعيد راوي الحديث رضي الله تعالى، فيقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقة، يعني الريء البسيط، يقرأ ويبصق ببزاق يعني برزاز من الريق على الايه؟ على مكان اللبن، ويدخل فقرأ فبرئ الرجل، فبدأ الرجل بمجرد أن قرأ عليه سورة الفاتحة كما جاء في رواية البخاري، فقام يمشي وما به قلبه، يعني ما فيه أثر وجع، وكأنما نشط من عقال، يعني كأنه كان متربط وإيه وتفك. فأتوهم بالشياة فقالوا لا نأخذه حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دول وفوا بالإيه بالجوع. لكن لما أرادوا أن يختصموا قال بعضهم لا تختصموا حتى تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فضحك وقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي فيها سهما أو بسهم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على إيه؟ على هذا الجعل. وأما النظر، يعني احنا قلنا هي ثابتة من القرآن والسنة من القياس، وأما النظر فإن حاجة الناس تدعو إلى الجعالة، فقد يحتاج الإنسان إلى رد ضالته أو عمل لا يقوى عليه فجاز بذل الجهد. واحد كل واحد بعت له حاجة هيقدر يدور عليها قد يصعب عليه ذلك، خاصة إذا كسرت الأمور الضائعة أو لم يحسن البحث عنه فيشق عليه ذلك، أو يريد أن يعمل عملا فلا يقوى عليه فيقول من عمل لي هذا العمل جعلت له كذا، فهذا إيه جعل. فكل هذا مما يحتاجه الناس، والشريعة جاءت بالتيسير على الناس وما جعل عليكم في الدين من حرج، فاحتياج الناس إلى الجعالة يعني أمر يحتاجون إليه وييسر لهم كثيرا من أمورهم، فلم تأتي الشريعة إلا بمصالح العباد، فكل ما شرعه الله عز وجل فيه مصلحة للعباد. ويحضرني الآن أن رجلا ذهب إلى الحج، فبينما هو يطوف إذ وجد يعني كيس وفيه 1000 دينار. طبعا 1000 دينار ذهب دي يعني حاجة زمان يعني دية حلف ودية الرجل 1000 دينار يعني استوى دلوقتي مثلا 500,000 مبلغ كبير يعني. وإذا برجل راح يشوف بقى مين صاحب الـ1000 دينار، فرجل يقول من وجد يعني كيس وبه 1000 دينار، فجاء هذا الرجل الذي وجد المتاع قبل ما يقول له أنا اللي شفته، قال يا رجل اجعل له جعلا حتى يعني يأتيك به، قال له لا، قال لا اجعل له 10 دنانير، قال له لا، ممش فجي في اليوم الثاني فإذا هذا يبحث عن 1000 دينار، قال يا رجل اجعل له جعلا ولو دينارا، قال له لا. فاليوم الثالث قالوا ثاني اجعل له جعلا، قال له لا. فنظر إلي قال إذن اتبعني تعالى خلاص فيش إلا ما لازم أديك الحال. فذهب إليه إلى المكان اللي جلس فيه، وطبعا الثاني قعد يبص في المكان اللي صاحبنا قعد فيه، وهذا أخرج له الكيس بعدما عرفه يعرف وكأها وإفاصها، الثاني عرف الكيس قال هذا هو، قال خذ، فعدها فإذا هي الإيه 1000 دينار. فقال له والله هذه 1000 دينار أعطاها لي رجل من الأغنياء وقال لي ابحث عن أفقر رجل تجده في الحرم فادفع إليه، والله ما وجدت أفقر منك، خذ 1000 دينار. الفرق بين الجعالة والإجارة، طبعا العمل هنا في عمل وهنا في عمل، لكن هل هناك فروق؟ نعم. الفرق الأول أن الجعالة تجوز على عمل مجهول، وأما الإجارة فلا تصح إلا على عمل معلوم. الجعالة هنا عمل مجهول، نحن قلنا اللي بيقوم بيعمل عمل مجهول، عارفش بقى إيه هيلاقي مش هيلاقي، هيوصل ليه مش هيوصل ليه، هيقعد قد إيه الفترة الزمنية، ما فيش. ها إنما الإجارة العمل بتاعها معلوم. تصح الجعالة مع عامل غير معين، يعني مش شرط يقول له يا فلان انت لو لقيتها هديك كذا، ويقول من وجد لي، يبقى تصح على عامل غير معين وعلى عامل معين ايضا باب اول، يعني يقول لرجل ان وجدت لي سيارتي فلك 1000 جنيه، يبقى في الجعالة تصح ان يكون العامل معين أو غير معين، بينما الإجارة لابد أن يحدد العامل يا فلان ده عقد بين 2 موجودين، مالك والمستأجر، أنت حيط القميص ده ترز يبقى فيه موجود أهو، فهذه إيه هذه إجارة. أما الإجارة فلا تصح مع عامل مجهول، بل لابد من معرفة العامل. 3 لا يشترط في الجعالة قبول العامل، لأنها عقد من إرادة واحدة، يعني مش شرط الواحد يقول له طب أنا هدور لك عليها، مش شرط وقال من وجد لي يروح كده من في الخفاء ويدور، مش مهم ان يجي ايه يعرفه بنفسه. ها يبقى لا يساوي في الجعاله ان يكون ايه الاراده من اثنين، لا يساوي في الجعاله قبول العامل، يعني شرط ان مش شرط في ايجاب وقبول، لكن هي اراده صادره من واحد فقط اللي هو الايه الجاعل او المالك. ها اراده صادره من واحد فقط ان من وجد لي شيء كذا فله كذا، ولكن في الاجاره لابد من ايه ايجاب وقبول. قلنا باي صيغه طبعا، مش شرط صيغه معينه يعني قيد زي بعض الفقهاء، لكن المهم فيها تراضي. يبقى هذا اشترط في الاجاره كذا وهذا وافق على هذه الاجاره وهكذا. انما في الجعاله هي تصدر من واحد فقط، سواء الثاني قبل او لم يقبل خلاص هو اصدر الايجاب بتاعه، والثاني لا يستحق الا بعد ان يحضر العمل. واما الاجاره فانها عقد بين طرفين ولا بد من رضا كل منهما. اربعه، الجعاله عقد جائز غير لازم فيجوز فسخه. الجعاله عقد جائز غير لازم فيجوز فسخه، وياتي طبعا مش على الاطلاق. يعني يجوز فسخه، بس طبعا اذا كان في ضرر هيقع على احد الاثنين يبقى لابد ان يتحمل هذا الضرر. لكن هو من حيث الصفه بتاعته عموما هو عقد ايه جائز. يعني يقول من وجد لي كذا فله كذا، وقبل ما الناس تروح تدور يجي يقول ايه خلاص انا مش عايز الموضوع دوت، مش هرجع لحد حاجه من حق. الجاعل ده لو قال له لو بحثت لك تعطيني ألف، يقول له مثلا ماشي، فيأتي يقول له مش هبحث. سواء هذا فسخ من ناحيته او هذا فسخ من ناحيته هذا ده. انما عقد الإجارة احنا قلنا عقد ايه؟ عقد لازم بين الطرفين، لا يجوز لأحدهم أن يفسخ العقد إلا برضا الطرف الثاني، لا يملك أحدهم أن يفسخ العقد إلا برضا الطرف الثاني. نعم؟ لا، ما هو هنقول هنا لو في ضرر هنيجي في الكلام، عشان كده نبهت كده، لو في ضرر ها يبقى هنا نشوف اللي الحكم فيه، هيجي في آخر الباب إن شاء الله. لا يستحق الجعل في الجعالة إلا بعد الفراغ من العمل. وإنما في الإجارة يجوز اشتراط تعجيل الأجرة. في الجعالة ما دروش حاجة إلا بعد ما يجيب لي الحاجة اللي أنا جعلت عليها الإيه؟ الجعالة. بعد ما يخلص عمل وخلص يجيبها في يوم في ثانية في شهر في سنة. إنما لا يستوفي أجره أو لا يستوفي حقه جعله إلا بعد الإيه؟ إلا بعد أن يأتي بالشيء المطلوب يستوفي عمله. وأما الإجارة ممكن يقول له دين أجرة مقدمة. مثلا رجل يخلي واحد يطرز يعمل له بدلة، طب هات الأجرة. يجوز تأجيلها ويجوز تأخيرها، يجوز التعجيل ويجوز التأخير، ويجوز أن يدفع جزء منه مقدم وجزء منه مؤخر. زي السكن مثلا، ممكن تدفع الأجرة في أول السكن، يدفع الأجرة مقدمة قبل ما تسكن، يدفع الأجرة بعد الشهر تسكنه، أو ممكن يأخذ الأجرة بعد ما يسكن الشهر، يبقى يدفع الأجرة بتاعت المنفعة مؤخر، خلاص استوفى المنفعة يدفعها مؤخرا. هذا جائز وهذا جائز. إنما في الجعل لا يستوفي جعله إلا بعد أن يوفي بعمله. طبعا الصورة عند الناس بقى اللي إيه؟ إن اللي لاقي حاجة ياخد 10%، هل هذا الحكم صحيح؟ دلوقتي الناس فاهمين واحد لاقي حاجة واحد جه ضيع لي حاجة، خد حاجة بتاعتك اديني 10%، أو ممكن بعضهم يحط نسبة أقل من كده أكتر من كده. يمكن الكلام ده موجود في القوانين الوضعية، الله أعلم. إنك بحكم شرعي لا، يعني لو واحد ضاعت له حاجة والتاني راح دور له عليه وجابها له وقال له خد، هذا اسمه متبرع، لأن هو لم يعقد عقد جعل، لم يقل من وجد لي شيئا فله كذا، فده إذا جابها له يبقى متبرع. ولكن طبعا من مكارم الأخلاق يستحب إن هو يكافئه على ذلك. لكن هل شرط ان لازم، مش عارف الناس بيجيبوا الكلام ده منين، ان هو اذا لقى حاجه بقى ليه 10%؟ وبعض الناس كمان يقول لك اذا كنا مجموعه ماشيين مع بعض واحد فينا لقى حاجه يبقى ايه نقسمها مع بعض. مش اللي لقى بس، ده الكل يقسمها. حتى لو زيد يقعد يقسمه مع ثاني، لا مصدق هذا الكلام، ما فيش دليل عليه. طيب ملاحظات: لو عمل العامل دون أن يجعل صاحب الحق جعلا، هذه اللي غيرت أولها، لو عمل العامل دون أن يجعل صاحب الحق جعلا، يعني واحد كده ماشي لقى واحد السور بتاع البيت بتاعه مهدود، قال حق فلان أما ابنين السور ده، راح بنهول لازم متبرع. لكن لو قال من بنى لي هذا السور جعلت له جعلا، فجاء واحد راح بناه جعلت له جعلا كذا، في واحد راح بناه يبدأ يأكل جعل. لكن واحد يقول لنفسه كده ها لا حاجة بتاعت واحد على بتاعت فلان وراح خده وإيه وديها له، ها يبدأ إيه ده متبرع، لا يستحق شيئا لأنه ليس هناك جعلا في هذا. ولكن يندب لصاحب الحق أن يعطيه تكرما لأنه قدم إليه معروفا فيستحب له إيه مكافأة. مثال: رجل ضاعت حقيبته فقام أحد الناس بالبحث عنها حتى عثر عليها وسلمها إليه، فهذا الرجل متبرع ولا يلزم إعطاؤه جعلا. اثنين: لا يشترط في الجاعل أن يكون هو المالك، المالك الشيء الضائع مثلا، يعني واحد ضاعت سيارته وجي واحد ثاني أخوه اللي قريبه قال إلا يلاقي عربية فلان جعلت له 1000 جنيه، مش هو المالك، هل يجوز هذا الجعل؟ نعم، يعني لا يشترط أن يكون الجاعل الذي التزم بدفع المكافأة والوعد بالجائزة هذه أو هذا الجعل، لا يشترط أن يكون هو صاحب الشيء الضائع، فيجوز منه ويجوز من غيره. فيجوز لغير المالك أن يلتزم بجعل لمن قام بالعمل لغيره. مثال: ضاعت حقيبة زيد فقال عمرو من وجد حقيبة زيد جعلت له كذا من المال، فنجد هنا أن الذي جعل الجعل عمرا وهو ليس صاحب الحقيبة. ملحوظة الثالثة: تصح أن تكون الجعل لواحد معين أو لغير معين، كما يصح أن يجعل لشخص معين عوض ولسائر الناس عوضا آخر. يعني إيه؟ ممكن أن يجعل الجعل لشخص معين، يعني واحد ضاعت الحقيبة بتاعته فقال له يا فلان أو عينه لو وجدت الحقيبة جعلت له جعلا، جعلت لك جعلا كذا، يبقى هنا عين الايه الشخص اللي هيقوم بالبحث ده، تعيين الشخص. طب غير التعيين اللي هو خليه عام، من وجد الحقيبة، ما قالش الواحد معين ولا المجموعة معينة، من وجد حقيبتي جعلت له كذا، ماشي. طيب ممكن يقول من وجد الحقيبة جعلت له 50 جنيه، وانت يا فلان لو انت اللي لقيتها هديك 100، يخص هو بايه بجعل ذات، هذا جائز ايضا، يبقى يجوز. يعني مره ثانيه نصح نقرا الملحوظه دي: فصح ان تكون الجعاله لواحد معين او لغير معين، ماشي، كما يصح ان يجعل لشخص معين عوضا ولسائر الناس عوضا اخر، هل ده عوض يخصه به. مثال: رجل ضاع منه مال فقال لشخص معين لو وجدت لي مالي هذا جعلت لك كذا وكذا، فهذه جعالة لمعين. وأما إذا قال من وجد لي مالي الضائع فله كذا وكذا، فهذه جعالة غير معين. ويجوز أن يقول مثلا من وجد لي مالي فله 100 جنيه، ثم يخص واحدا معينا ويقول له وإن وجدته أنت جعلت لك 200 جنيه. واضح الكلام كده يا جماعة؟ طيب. 4: يشترط أن يكون الجعل مالا معلوما، ما ينفعش بقى إيه حاجة كده مجهول، إلا هيلاقي لي الشنطة هرضيه كده كلام إيه مش معلوم ده، هرضيه يعني إيه، يديله قرش يديله جنيه، ولازم يحط حاجة بحيث الإنسان يبذل مجهود. هنا ايه الجعل لابد ان يكون معلوم ولا يصح ان يكون مجهولا. فمثال المعلوم وتقدم اللي هو 100 جنيه و200 جنيه و1000 جنيه وكلام الايه الارقام اللي حاملين اولى دي كلها. ومثال المجهول ان يقول من وجد سيارتي ارضيه او اعطيه ما في هذا الكيس، فهذا جعل مجهول لا يصح. وعلى هذا فللواجب أجرة المثل لأن الجعل فاسد وينتقل الأمر إلى الإجارة. يعني إذا كان من وجد متاعي فإن أعطيه ما في هذا الكيس، وراح واحد وجد المتاع، إحنا نجعله هنا إيه فاسدا. حاجة الفاسدة لازم نرجع لحاجة صحيحة. إحنا قبل كده قلنا في المضاربة، تذكرون قلنا المضاربة فاسدة، نرجع المال كله لصاحبه والمضارب بيقول له خد أجرة المثل. هنا نفس الكلام دوت انتقل الى اجير بقى، ننتقل الى ايه اجره، نشوف العمل دوت استحق قد ايه، عدد ايه دوت، واليوم بيساوي كام. ها ويخشى في هذه الحاله ان تكون اجارته اكثر من ايه من الشيء اللي بيدور عليه، لان كنا عمل عملا طويلا اشتغل شغل كتير. فهذه الحاله تنتقل الجعاله انها فاسده لانها لم تكن على شيء معلوم، تنتقل الى الايه الى الاجاره. ولا يجوز أن يكون الجعل شيئا محرما كأن يعطيه خمرا، لا يلاقي كذا هذه من الخمر يبقى هذا حرام، لأن هذا ليس مال، هذا ليس مال. وإن كان هم بيقولوا عليه بيجيب لنا العمرة الصعبة، لكن في الشرع هذا إيه فلس، لأن الشرع لا يعد هذا مالا سواء الخمر أو الخنزير أو نحو ذلك، ولا يعطيه شيئا مغصوبا. فالقاعدة أن كل ما يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة جاز أخذ العوض عليه في الجعالة، وما لا يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة لا يجوز أخذ العوض عليه في الجعالة. ستة، تقدم أن الجعالة عقد غير لازم، فيجوز لكل من الجاعل والعامل الفسخ، لكنهم اختلفوا في وقت جواز الفسخ، فيرى الملكية أنه يجوز الفسخ قبل الشروع في العمل. يعني بعد الشروع في العمل خلاص بقى إيه؟ بعد ما خلص الشتغل يقول لهم لأ، فما هو مجهود ما راح فين؟ طالما جعل جعل بدأ الناس تبحث، فعند الملكية لا يجوز الفسخ قبل الشروع في العمل، بعد الشروع في العمل، لكن قبل الشروع يجوز له الإيه؟ الفسخ. ويكون الجاعل ملزما إذا شرع العامل في عمله. زي مثلا لو قال مثلا احنا قلنا من بنى لي هذا الحائط جعلت له كذا، وابتدى واحد جاب ومش عارف واشتغل، ها عمل من نجم من دماغين، قالوا لا يا عم خلاص انا ملزم، انا ملزم انه ايه يكمل، لان هو ابتدى هذا الرجل هيقع عليه ضرر، هذا الرجل سيقع عليه ضرر، لكن لو قبل العمل منع فيجوز له الفسخ. واما العامل فهو غير ملزم بشيء قبل العمل او اثنائه او بعده، لان ده بيضيع خلاص، هو اللي ضيع حقه، واحد جه اشتغل شويه وقال له ايه مش عايز، مع ان برضك ها من العلماء هنسمع برضك هذا الكلام، مش ما لا يكون هذا الكلام على الاطلاق، لا يكون هذا الكلام على الاطلاق، لانه قد يكون في مكان وجعل جعلا وهو عارف ان في ناس ممكن تقوم بهذا العمل، فلما ده بدا يعمل فيه الناس انفضت عنه، ما يجيش العامل بعد كده يحس بقى الناس انفضت يوم هو يقول له ايه انا فسخت مش هكمل، لان هو سوف لا يجد من يكمل له هذا العمل، يبقى فيه هنا ضرر سيقع على الجاعل على المالك، يبقى في هذه الحاله نلزم العامل ان يكمل الايه العمل. يبقى في كلتا الحالتين لابد ان نراعي قاعده لا ضرر ولا ضرار، او ان قاعده الضرر يزال، يبقى مفيش في ضرر يقع الاثنين، لكن هو الاصل في الموضوع كله جواز الفسخ، لكن امتى الفسخ؟ يبقى قبل الشروع في العمل دي ما فيهاش مشكله، قبل الشروع في العمل ما فيهاش مشكله، بعد الشروع في العمل يبقى كما يقول الملكيه يلزم الجاعل باتمام العمل، واما العامل فيجوز له الفسخ ايضا، لان هو بيسقط حقه، لانه لما يقول خلاص مش هكمل ما لهوش حاجه حتى اللي عمله، يبقى العمل ده اصلا متبرع يعني. لكن بعضك لابد ان احنا نراعي بشرط الا يكون هناك ضرر يقع على الايه على الملك. وعند الشافعيه والمالكيه فيجوز فسخ الجعل في أي وقت شاء الجاعل والمجعول له، ويكون الحكم كالآتي: ألف، إذا فسخ العقد من أحدهما قبل شروع العمل فلا شيء للعامل، قبل شروع العمل فيش حاجة خلاص، لا دعا عليه حاجة ولا دعا عليه حاجة. باء، وإن كان الفسخ من العامل بعد الشروع في العمل وقبل إتمامه فلا شيء له أيضا، لأنه لم يتحقق غرض الجاعل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن لو فرض أن الجاعل سيتضرر كثيرا لأن العامل فسخ الجعالة في وقت لا يوجد فيه عمال، فهنا سيلحق الضرر بالجاعل، فلو قلنا بتغريم العامل مقابل الزيادة لكان له وجه. وهناك قول آخر وهو أنه إذا تضمن ضررا التزم بإتمام العمل، وعلى هذا القول نستريح. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، يعني إذا كان في ضرر يقول له لا أنت لازم تكمل، لأن احنا هنجيب عمال منين دلوقتي، أنت لما بدأت العمل ها الجاهل ربما لا يجد هؤلاء العمال اللي هم فهم موجودين بوفرة ويستطيعون أن يقوموا بهذا العمل. جيم، وأما إن كان الفسخ من المالك بعد الشروع في العمل فعليه للعامل أجرة مثل عمله. طبعا هو نقلوا إيه الفرق بين المالكية وهذا الرأي، إن المالكية قالوا لا يلزم المالك بإيه، إن العامل يتم عمله، لكن هنا بيقول له إذا أوقفه بيقول له خلاص يبقى عقد الجعالة بطل، وتدي له إيه، تعطيه أجرة المزيد. الملحوظة الأخيرة: يجوز للمالك الجاعل أن يزيد وينقص في قيمة الجعل، لأن الجعالة عقد غير لازم، فإن كان ذلك قبل العمل فلا يترتب على ذلك شيء. يعني هو لما قال مثلا اللي هياخد سيارة 1000 جنيه وجي بعد يومين ثلاثة قال خلاص خليك 1500، ها فيش مشكلة، يعني هو ممكن يزود، أو يجي يقول لك لا هخليها 500 بس، لأن عقد غير لازم، بس بشرط برضك ايه ما يكونش في ضرر يقع على العمل. فان كان ذلك قبل العمل فلا يترتب على ذلك شيء، وان كان اثناء العمل فحينئذ يبطل الجعل ويستحق العامل اجره المسلم. يعني هذه بعض الملاحظات اخذناها لكم من بطون الكتب، والله المستعان. ننتقل بعد ذلك الى كتاب الوكالة، وكان ينبغي ان يكون في هذا الباب، يعني بعد هذا الباب كتاب السبق والمناضلة، كتاب السباق، لكن لم يتهيأ لنا إن شاء الله تعالى أن أكتب فيه الآن، لعله نشوف الدرس الجاي ولا اللي بعده نقرأ عليكم إن شاء الله تعالى. كتاب الوكالة، عشان بقى نشوف لعبة الكورة والتنس والحاجات دي كلها، دي كلها السباق والحاجات دي الحاجات المهمة الشعب كله عايش فيها. طيب، كتاب الوكالة. تعريف الوكالة: الوكالة أو الوكالة، تنصح يجوز أن نقول الوكالة ويجوز أن نقول الوكالة، معناها التفويض أو الحفظ، معناها التفويض، كقولك وكلت أمري إلى الله، وكلت أمري إلى الله يعني فوضت أمري إلى الله. وتكون بمعنى الحفظ كقوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الحفيظ، حسبنا الله ونعم الوكيل أي الحفيظ. فالوكالة بمعنى التفويض يعني فوضت غيرك، أو الحفظ يعني يحفظ لك الشيء. هذا المعنى اللغوي. وأما المعنى الاصطلاحي فهو إقامة الإنسان مقام نفس، إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم. يعني خل واحد يقوم بأعمالك أنت بالنيابة عنك، بس تكون تصرفات إيه؟ جائزة، وليست تصرفات غير جائزة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى البيان. وأن تكون هذه التصرفات جائز النيابة فيها، ليس كل تصرف وليس كل شيء يجوز النيابة فيه. ما ينفعش واحد يوكل واحد عنه يصلي عنه مثلا، وكلتك تصلي عنه كل فرض يا عم، صلي الظهر، صلي الظهر ليا ولي 50 جنيه، ها؟ أو يوكل واحد يصوم عنه، ما ينفعش. أما النيابة في الحج جائزة في أشياء معينة، والنيابة في إخراج الصدقات برضه جائزة، يوكل واحد وهو يتصدق على ما حدده إيه الشرع. ها فلا بد ان يكون الشيء معلوم. غالب النيابه المعلومه تكون في حقوق العباد، يعني يجيب غيره في حقوق العباد، كان ياخذ من فلان يجيب فلان يجوزه من فلانه يطلق له فلانه، كل هذه ايه جائزه، وياتي ان شاء الله تعالى الامثله في ذلك. وقيد بعضهم التعريف بكونه في الحياه، على يعني لازم الوكاله دي يكون في الحياه، اقامه الانسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم او جائز معلوم في حياته، لان بعد الوفاه اللي تسمى ايه وصيه، يعني يكون غيره مقام نفسه بعد موته، يبقى دي في الايه تخلى في الوصيه او الوصايا، يعني فلان انت وصيي على اولادي بعد موتي. وقد تكون وصية ان هو وصي عليه في تربيتهم تنشئتهم، وقد تكون في اداره اموالهم، وقد تكون في مجموعه الاثنين، يعني ممكن يجعل الوصي بس يراعي شؤونهم، وصي ثاني يراعي اموالهم الى ان يبلغوا الحلم، وقد يجعل نفس الوصي مسؤول عن الايه مجموع الايه مجموع الامرين. يبقى ده بعد الايه بعد الوفاه، انما ان يقيم غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم في الحياه، هذه هي الايه الوكاله، زي ما ايه بنعمل كده مع المحامين، يعني شغله المحاماه او اكثر ما فيها عمل المحامي. حكم الوكاله ومشروعيتها. الوكاله عقد جائز. عقد جائز يعني ايه يا جماعه؟ يعني يجوز لكل من الطرفين فسخ العقد. ممكن اعمل ايه توكيل لواحد محامي ويخش في القضيه، او قبل ما يخش ها اقول له انا مش عايز اتكلم، ها يروح ايه افسخ عقد الوكاله، او هو نفسه يقول لك انا مش هكمل معاه، يبقى ده جائز، جائز دوت يفسخ الوكاله ولا يفسخ الوكاله. وهي في حق الوكيل سنه، الوكيل اللي هو هتوكله هيقوم مقامك في حقه سنه. ليه؟ لان بيتعاون معك على فعل خير، لانك انت مش قادر تقوم بالعمل، فانت لما بتوكله، يعني مثلا واحد قاعد في السعوديه وعايز يتجوز مش قادر يجي والمرتبات على قديها، وهو كان متكلم على فلان ومفيش عقد، يعمل وكاله جوز من فلان يدخل اسمها وياخذ هذا التوكيل ويتوثق ويجي هنا ايه الوكيل دوت يقوم هو يقوم بمساله ايه التزويج لفلان فلانه لفلان، يبقى ده عمل خير، يبقى ده ساعده على عمل خير. واحد زهقان من مراته عايز يطلقها ومش عارف يطلقها، برضك ايه عمل خير برضه، فيبعت له وكاله يخلصه منه. اي حاجه يستطيع ان يقوم بها، خصوصا بقى في الزمن بتاعنا في خصومات ما بتقدرش تخش فيها، عارف القضايا والمحاكم وتأجيل القضايا، وكان المحامي المسؤول على الكلام ده كله يخلص لك ايه هذه الاعمال. طبعا مش شرط، طبعا لازم تكون حاجات شرعيه، يعني مش كل حاجه هتكون جائزه بقى. والدليل على مشروعيتها مشروعيه الوكاله اولا من القران، قال تعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم منها فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشغلن بكم احد. يبقى ده وكيل ايه عنهم في شراء، ياخذ الورق اللي هو العمله بتاعتهم، ويذهب ويجيب لهم الايه الطعام بتاعهم. يبقى ده وكيل عنهم، ومش كل واحد هيروح يجيب الاكل بتاعه، لكن هم وكلوه هو دوت المسؤول اللي يروح يجيب الايه حاجه كلها. واما السنه فالسنه الايه اشياء كثيره فيها توكيل، فقد ثبت توكيله صلى الله عليه وسلم توكل علي بن ابي طالب في نحر ما تبقى من هدي. عارفين النبي عليه الصلاه والسلام كان في الحج ساق 100 ناقه، فذبح صلى الله عليه وسلم او نحر صلى الله عليه وسلم 63، واشرك علي في الباقي، يعني وكل علي بن ابي طالب ان ايه ينحر الباقي، وكله في تقسيم جلودها ولحومها، امشي هو بنفع الاسلام هذه وكاله. ووكل الرجل على ان يشتري له اضحيه بدينار، عارفين القصه ان يسال هذا الرجل دينار، فراح اشترى بها ايه الاضحيه، وهو جاي باعها بايه بدينارين، خد دينار منهم اشترى بيه الاضحيه وغير النبي عليه السلام بالشاة والدينار، يعني ايه رجع له الدينار زي ما هو وجاب له ايه الشاة زياده، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه، فكان هذا الصحابي لو باع التراب لربح فيه رضي الله تعالى عنه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وكل أبا رافع ورجل من الأنصار فزوجاه ميمونة رضي الله تعالى عنه. وثبت عنه التوكيل في قضاء الدين والتوكيل في إثبات الحدود واستيفائها. لما جاء الناس يعني حصل بينهم مشاجرة أن الرجل يعني أجر عسيفا عنده فوقع على امرأته، فالناس أفتت لي أنه يعني افدي ابنك بمئة ناقة، خذ مئة ناقة وادهاله خلاص والموضوع. فأفتى بأهل أهل العلم أن على ابنك الجلد والتغريم وأن المرأة عليها الرجل، فجاء اختصوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم بحكم الله عز وجل بشريعة الله. قال أما المال فرد، مئة ناقة ترجع تاني، يعني ليس هذا الحكم، ما هوش قصاص عشان تديله دي، أما المال فرد يرجع المال زي ما هو، وعلى ابنك الجلد يجلد ويغرد. ثم قال واغد يا أنيس، هذا التوكيل والوكالة في إثبات الحد، اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، روح اسأل هذه المرأة، فإن هي اعترفت ترجمها. يبقى وكله بحاجتين، وكله في إثبات الحد، وكله في استيفاء الحد، إقامة الحد، يعني يثبت أن فعلا زنت باعترافها وإقرارها، فإن أقرت وكله أيضا بأن يقيم إيه؟ يقيم عليها الحد. يعني والأمثلة في ذلك كثيرة. تغريب مال لا منسوخش، بس هم قالوا ممكن تغريب الآن يكون بالسجن، لأن بعض ما شرط تغريب بشرط أن يرش مكان يبقى فيه فساد أكثر، يعني نروح مثلا نغربنا دي أمريكا، طب ها هيفسد أكثر. فقال كثير من العلماء قال التغريب المقصود به البعد، فحكموا أن التغريب ممكن الآن يكون بالسجن، ويجي إن شاء الله تعالى. أجمع المسلمون على جواز الوكالة بل على استحبابها لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى. أركانها وشروطها، أركانها الإيجاب والقبول، يعني لازم الاثنين يكونوا موافقين، ولا يشترط فيها لفظ معين، بل تصح بكل قول يدل عليه، وتصح كذلك بالفعل والكتاب، يعني أي حاجة تثبت بها الوكالة فأن يقول له وكلتك يا فلان فيقبل منه ذلك، أو يكتب له وكالة ويدها له وثاني يأخذها، فهذه كلها إيه؟ جائزة. ولا يشترط القبول أن يكون على الفور، يعني وكلتك يا فلان في أنك أنت تشتري لي كذا ما ردش عليه، قال له بعد يومين وبعد أسبوع على خلاص أنا موافق هشتري لك الحاجة دي كلها، مثل البيع والشراء بيشترط اتحاد المجلس، لكن هنا لا يشترط اتحاد المجلس، المهم أنه يأتي في وقته يوافق على قبول الوكالة، بل يجوز أن يكون على الفور أو على الطرف. ولكل واحد من المتعاقدين أن يرجع في الوكالة ويفسخ العقد في أي وقت لأنها عقد جائز، زي ما قلنا في الأول ممكن بعد ما يوكله يرجع يقول لا أنا هوكل غيره، وممكن الوكيل نفسه بعد ما يوكله يقول له أنا مش همشي به في الموضوع دوت ووكل غيري في هذا الأمر، يجوز في أي وقت. شروطها منها ما يتعلق بالموكل، ومنها ما يتعلق بالوكيل، ومنها ما يتعلق بالموكل فيه، الشيء اللي هيوكله فيه. أما الموكل اللي هو الإنسان نفسه اللي هيجيب غيره صاحب الحاجة صاحب الشيء، فيشترط أن يكون جائزا للتصرف، فلا تصح الوكالة من مجنون أو صبي. جائز التصرف هو الإيه؟ العاقل البالغ الرشيد، فهذا هو الإيه؟ الذي يصلح للتصرف مكلف. أما مجنون يوكل غيره لا تصح هذه الوكالة، أو صبي يوكل غيره لا تصح هذه الوكالة. وبعض العلماء أجاز وكالة الصبي لغيره فيما هو ما فيه منفعة للصبي، كأن يوكله في قبول هبة، يعني مثلا عملنا جائزة والابن ده طلع الأول وهياخد 100,000 جنيه من الشيخ الأزهر، ولا ممكن يوكل أبوه هو اللي يستلم الايه الجائزة، يعني التصرف اللي فيه مصلحة للولد يجوز أن يوكل غيره. أما في التصرفات الضارة لا تصح، لا تصح الوكالة، كأن يوكل غيره في أن يطلق زوجه. وممكن طفل يكون متزوج ينفع شو؟ ليه؟ في القوانين الوضعية ما ينفعش يتجوز إلا عنده 18 سنة، لكن في قانون الشرع ممكن عنده 10 قد إيه؟ هو طفل هو عنده يوم ممكن أبوه يعقدني إيه؟ الواد والبنت الواد يبقى أبوه وكيله والبنت يبقى أبوها وكيله ويأخذوا بعض. قلنا بكتاب كتاب النكاح النكاح الصغيرة، فممكن الولد الصغير متجوز وفي هذه الحالة عايز يطلق ما ينفعش يوكل طبعا دي أحكام. طبعا هذا كلام يعني نظريا حاليا يعني لا يقع، لكن فالعلماء يسكنون استاذ ان الولد يوكل غيره في قائد شيء في ضرر به لا تجوز هذه المكان. ما بيحكوا انه في احدى الدول الخليج جماعه كده قاعدين يعني فدخل بنت صغيره اموره يعني حلوه كده، مين دي يا فلان؟ دي بنت جوزها لي وزاد شاهدين يا فلان شاهدين يا جماعه شاهدين عايز كده ما تغلاش عليك هات 100 درهم ولا 100 ريال ولا عارفش العمر بتاعتنا بس كده خد تحقق العقل وتحقق الزوج موجود ولي الزوجه والشهود والمهر كل حاجه. مرت الايام والسنين جاء قبض على ايه فلان فلان جاي ياخد فلانه مراتك ايه يا عم؟ قال له مراتك يا عم الشهود موجود، ورفع قضيه الطب واعتبرها زوجه. قال ان الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. وده طبعا ايه هو طبعا الاب اخذ ماخذ الهز، لكن الرجل كان يتكلم بالجد فحكم له بانها زوجه. نقول اما شروط الموكل فيشترط ان يكون جائزا للتصرف، فلا تصح الوكاله من مجنون او صبي او صبي غير مميز لانهما فاقدا الاهليه. واما الصبي المميز فيصح ان يوكل غيره في التصرفات النافعه له كقبول الهبه والوصيه، ولا تصح في التصرفات الضاره كالطلاق. ده بالنسبه للايه الموكل. بالنسبه للوكيل زي المحامي، لأن نقول زي المحامي عشان إيه نقدر بس إيه الموضوع يقترب لينا. يشترط أن يكون أهلا للتصرف كذلك، بأن يكون عاقلا بالغا. وذهب الجمهور إلى أنه لا يصح توكيل الصبي ولا المحجور عليه للسفه. المحجور عليه للسفه زي المجنون أو المعتوه، يعني مش محجور عليه للفلس. ينفع يوكل واحد محجور عليه للفلس؟ لفلس مش لسفه. واحد مفلس حاجرين على الاموال ينفع واحد يوكله ان يجوزه او يطلق له او يعمل له شغلانه او يبيع له شريعه؟ ملهاش ده. لكن المحجور عليه سفه، لانه المساله هنا متعلقه بالاهليه اهليه التصرف. فالسفيه اللي هو زي المجنون وزي المعتوه ده سفيه، يعني لا يحصل التصرف، فده ما ينفعش الايه ما ينفعش ان احنا نديله وكاله. كذلك الصبي لم تعش نحن نديله وكلا. وأما شروط الموكل فيه، شيء اللي هوكله فيه لازم يكون شيء معلوم، أن يكون معلوما للوكيل، وأن يكون قابلا للنيابة عنه. يعني ممكن هو ينوب عنه فيه أي حاجة، ما قلنا كده ما ينفعش أوكله في الصالة مثلا، يبقى أوكله في حاجة قابلة إن هو ينوب عني فيها، يقدر يقوم مقامي فيها. وعشان كده في بعض الحاجات مثلا كالايمان كفارات ما ينفعش فيها، يعني ايمان مثلا الظهار ما ينفعش انا اوكله يحلف يمين ظهار على زوج، لان دوت منكر من القول والزنا ما ينفعش فيه الوكاله. او ايمان اللعان ما ينفعش واحد مثلا هيلاعن زوجته في نفي نسب او في وقوع في الزنا ان يوكل واحد يروح يلاعن عنه. هاي دي ما تنفعش النيابه فيها. في اشياء لازم الشخص يكون هو موجود فيها ايه لنفسه شخص، ما ينفعش فيه الوكاله. عشان كده بنقول لازم الوكاله يكون في شيء معلوم. حتى الان يعني الناس تتقيد بالالفاظ، اما يكتب حتى في وكاله زواج لازم يكتب انا اتزوج فلانه الفلانيه ويحدد مدات الطلاق، طلق فلانة الفلانية، يعني ممكن يكون مش زوجة واحدة، ما يكتبش أنا وكلت فلان تطلق زوجاتي، ما يكفيش، لازم يقول وكلت فلان تطلق زوجاتي فلان. وكمان بيقيده طريقة الطلاق، على الإبراء والطلاق رجعي يكتب بالإبراء مثلا أو بالطلاق الرجعي وهكذا. يبقى إيه، لازم الأمور تكون واضحة ومعلومة حتى لا يقع نزاع بعد ذلك. وأن يكون قابلا للنيابة عنه فيه، سواء كان الموكل حاضرا أم غائبا، وسواء كان رجل أو امرأة. طبعا بعض الناس يقول لا، إذا كان الوكيل حاضر، إذا كان الموكل ولا إيه حاضر، ما ينفعش لإيه الوكيل موجود، لأن الأصل موجود، الأصل موجود، يبقى الوكيل ما يكلمش. لكن برضك يجوز، يجوز في وجود الوكيل، في وجود الموكل أن يتصرف الوكيل. ويحدث هذا كثير في بعض العائلات، يكون الزوج مثلا عايز يتجوز الولد ومع ذلك يوكل، يعني يعتبر من باب الاحترام وكده، يوكل جده ان هو يتولى عقد الايه الزواج، ويوكل ابوه ويبقى هو قاعد، يبقى ده وكيل الزوج ودي وكيل الايه الزوجه، وهو الزوج ما يقولش الصيغه، اللي يقول الصيغه الوكيل، هذا جائز، والوكيل الموكل قاعد. فسواء كان الموكل جالسا، وهذا يحدث في القضايا، يعني القضايا دلوقتي لو واحد موكل محامي في قضيه معينه وراح هو حاضر الجلسه، هل القاضي يقول له لا المحامي اسكت انت؟ لا، ده بالعكس، هو دلوقتي يقول لازم يقول له الاصيل اسكت، لان المحامي هو اللي يعرف يتكلم ويعرف الايه البنود والشروط وكده، ويعرف ايه يعني اللغه اللي بيتكلموا بيها. فيجوز اذن ان يتكلم الوكيل في وجود موكله كما يجوز في ايه في غيبته. ويشترط ان يكون الموكل فيه مملوكا للموكل، لانه لا يجوز له ان يوكله في ملك غيره. بالاضافه ايضا ان يكون شيء، اذا كان في بيع مثلا بيبيع حاجه او كده، ان يكون هذا الشيء ايه يملكه ولا يوكله في شيء لا يملكه. ويشترط الا يكون الموكل فيه من الامور المباحه كالاحتطاب، فان الوكاله فاسده. يعني واحد وكل واحد قال له انا وكلتك انك تحتطب لي، تجمع لي حطب. طب الحطب ده للكل، انت وكلته في ايه؟ الحطب ده للجميع، انت في هذه الحاله مش وكيل عنه، من دلوقتي استخدمته اجير. واحد وكل واحد ان يجيب له ميه من البحر، طب الميه دي للكل، يبقى انت دلوقتي مش وكيل، ده بقى اجير. عشان كده ما تنفعش هذه الوكاله. اذا كانت الاشياء من الامور المباحه، ها الكلى والعشب والماء والحاجات دي لكل الناس، يبقى في هذه الحاله ما هياش وكاله. ولكن في هذه الحاله الصحيح ان يقال ان هذه اجاره، اجرته انه يجمع لك حط، اجرته انه يجيب لك ميه، اجرته الى يجيب لك عشب ونحو ذلك. يبقى الاحتطاب والاشياء المباحه كلها ليست من الوكاله ولكنها من الاجاره، تعطيه اجره عمله. مثال، قال رجل لآخر وكلتك أن تحتطب لي، أي تجمع لي حطبا، فهل يصح هذا؟ الجواب، هذه الوكالة لا تصح، لأن الاحتطاب من الأشياء المباحة كالكلاء والعشب ونحو ذلك، وعلى هذا فيكون هذا الرجل حكمه حكم أجير وليس وكيلا، فيعطيه أجرة المثل. ملاحظات، اتفق الفقهاء على صحة توقيت الوكالة لزمن معين، يعني يجوز أن يوكله في البيع والشراء مثلا لمدة سنة، أن وكلتك أن تبيع هذا البيت لمدة سنة مثلا، تاني وكله لمدة سنة مثلا، لأن الوكالة بحسب الحاجة، يعني مش شرط العقد الوكالة يكون عقد مستمر طول العمر، وكله في إدارة أعمال سنة سنتين خمس سنين، ووكلتك في إدارة الشركة لمدة كذا، فلا بأس بها. واتفق الفقهاء على صحة الوكالة المنجزة، يعني الغير معلقة، كان يقول له وكلتك في شراء كذا، وكلتك في شراء سيارة، مش شرط يقول وكلتك في شراء سيارة الآن أو بكرة أو أول الشهر، الوكالة المنجزة اللي هي غير مقيدة هذه إيه جائزة. ولكنهم اختلفوا في الوكالة المعلقة على شرط، كان يقول له وكلتك أن تشتري لي هذه السيارة غدا، أو إذا جاء أول العام فاشتري لي كذا. فذهب الحنابلة والحنفية إلى صحة هذه الوكالة وأما الشافعية فلا يرون صحته. وشافعي الله أعلم إن الصحة أقرب، لأن مش هتفرق مسألة إن إيه إنه يشتريها يقيد له، لأن قد يكون الموكل له غرض في ذلك، قد يكون له غرض إن يشتريها بكرة أو يشتريها الشهر الجاي لشيء معين في نفسه، فلا بأس إذن إن هو إيه أن يقيد له أو يعلق له الشهر. يجوز للوكيل أن يكون متبرعا، واحد وكل واحد وعمل الوكالة ومفتش حاجة، يجوز، ويجوز أن يتعاطى عليها أجرا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات، فقال له أبناء عمي لو بعثتنا على هذه الصدقات فنؤدي ما يؤدي الناس ونصيب ما يصيب الناس. إذن وكالة وأخذوا فيها إيه؟ أصابوا ها الناس يصيبون فيها. وإذا عمل الوكيل بالأجر، إذا قال له هاخد أجر، متى يستحق الأجر؟ مقدم ولا مؤخر؟ فإنه لا يستحقها في أداء ما استعمل فيه إلا بعد أدائه. يبقى إيه؟ يستحق الأجرة إمتى؟ بعد ما ينتهي من الإيه؟ العمل الذي حول إليه، زي الجعالة ذلك. أربعة، الراجح صحة الوكالة العامة في الأيمان. يعني لو جبناه مثلا القاضي طلب المدعي أو المدعى عليه بإيه؟ لليمين، سموه اليمين الفاصلة دلوقتي، هيجي عشان يحلف يمين إن الموضوع ده ما حصلش أو الموضوع ده حصل، فما ينفعش هو يوكل إيه المحامي هو اللي يروح يحلف عنه، لا، لازم هنا الشخص نفسه هو اللي إيه الذي يأتي ويحلف اليمين. فهذه كلها لا تجوز بها الوكالة. يبقى ما تجوز فيه الوكالة؟ نقول يصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوق والعقد والطلاق والرجعة وغير ذلك، يعني كل هذه الأشياء يصح فيها التوكيل، لكن لا تصح في الظهار واللعان والأيمان. قلنا إيه؟ ليش معنى الأشياء هذه أو مثالها؟ قال لأن الظهار معصية وهو منكر من القول وزور، فلا يصح التوكيل فيه. ولأن اللعان والأيمان يتعلق بالشخص نفسه فلا يصح التوكيل فيه. هذا كله فيما يتعلق بإيه؟ بحقوق العباد. أما ما يتعلق بالعبادات المحضة، هل يجوز التوكيل في العبادات؟ فلا يصح فيه الوكالة إلا ما ورد فيه نص. يعني العبادة لا ينفعش توكل إلا إذا كان في نص يبين أو يصحح هذه الوكالة، صح فيها النيابة. فمثلا الصلاة لا تصح فيها الوكالة، والصوم كذلك لا تصح فيه الوكالة، ومات عليه الصيام طبعا ولي من شهادة بالوكالة، هذه طبعا حكم شرعي أنه لما مات عليه الصيام طبعا ولي. وأما العبادات التي لها تعلق بالمال فصح الوكالة فيها. فالزكاة يصح أن يوكل غيره في إخراج الزكاة، ولأن السنة ورد بذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في إخراج الزكاة وفي حفظها وفي قبضها. وذهب جمهور أهل العلم كذلك إلى جواز الوكالة في العبادات التي لا تعلق بالمال، سواء في قبضها وإخراجها ودفعها إلى المستحقين، كالكفارات والنذور والصدقات وذبح الأضاحي وتقسيمه. يعني واحد عليه كفارة يمين، وده كتير من الناس يجي يسأل، نقول له قتل مثلا 10 مساكين، ما عارفش مساكين، ممكن تديها للمسجد، تديها للمسجد على سبيل الوكالة، دي عشان ده تخلص وخلاص. يبقى انت بتديها فلوس مش عشان انت عايز تطلعها فلوس، يبقى انت نيتك انها تطلع طعام، وتقول للمسجد طلع لي هذه الكفارة لعشر مساكين طعام، وهم يطلعوها ايه؟ اطعام 10 مساكين. او اذا كان كفارة زهار اطعام 60 مسكين مثلا، يبقى يعطيها للمسجد عشان يطعم عنه 60 مسكين، يبقى بيوكل غيره بأداء هذه الكفارة، او النذر او الصدقة او زكاة الفطر او غير ذلك من الايه من الاشياء التي يجوز فيها الوكالة. وكذلك في ذبح الأضحية، يعني مش شرط كل عنده أضحية هو اللي يذبح، ممكن يوكل غيره في ذبحها وفي تقسيمها ها ممكن كان يوكله في أكله. وأما الحج فلا تصح فيه النيابة إلا في حالتين، يعني ينصح الشواكل غيره في الحج إلا في حالتين، الحج عن الميت أو عن العاجز عجزا لا يرجى زواله، وذلك في حج الفريضة. وعلى كده إذا كان في حج النافلة ما ينفعش إيه يوكل غيره، يعني واحد حج الفريضة وبعدين كبر في السن وما يقدرش يروح الحج تاني، هل يوكل غيره أن يحج عنه حج نافلة؟ ما فيش، المقصود هنا بحج الفريضة فقط. واعلم أن الأصل في العبادات عدم التوكيل، وعلى هذا فالراجح أنه لا يصح التوكيل في حج النافلة. فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول كذلك يجوز التوكيل في إثبات الحدود وفي إقامته، ونحن قلنا هذا الكلام قبل ذلك في حديث واغضوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن هي اعترفت فارجمها. فإن النبي عليه السلام وكله في حاجتين، وكله في إثبات الحق إثبات الحد هل هي زنت أم لا، وذلك بإقرارها، لو أقرت يبقى ثبت الإيه؟ ثبت عليها الحد. ثم وكله ثانيا أنه لو ثبت الحد عليها أنه إيه؟ أن يقيم عليها الحد، أن يرجمها، وهذا معنى السيفاء. أربعة، اختلفوا في الوكالة في المطالبة بالقصاص، فالذي ذهب إليه الملكية أن ذلك جائز، وهذا هو أصح قولي الشافعية وأظهر روايتين عن أحمد. وذهب الحنفية لأنه لا يجوز المطالبة بالقصاص إلا في وجود الموكل نفسه، والقول الأول هو الأرجح. يعني في مثل قتل عمد، هل ممكن أن أولياء القتيل يوكل واحد أن هو يطالب في القضاء، يعني أن يطالب بأنه نقتص من القاتل، ولا لازم هم بنفسهم يكونوا موجودين؟ يعني أنا طالما أقاموا هذا مقام أنفسهم وكل أولياء القتيل وافقوا على أن هذا الشخص يكون وكيلا عنهم أو وكيلوا كذا واحد وكلاء عنهم، فدار القول الراجح أنه هو يكون وكيل عنهم يطالب في الخصومة بأن يقام القصاص على الإيه؟ على هذا القاتل. ويصح التوكيل في الخصومة اللي هي المحاماة عن الغير في إثبات الديون والأعيان، يعني ناس اتخصمت لا عليك دين لا معليش دين، وكل واحد بيجيب بقى المستندات بتاعته، فده بيوكل واحد ده بيوكل واحد، يجوز في هذه الخصومة؟ نعم. إثبات الأعيان، إثبات ملك، واحد يقول ده المكان ده ملكي وده يقول ده ملكي، فبيوكله من يحامي عنه، من يحامي عنهم يعني يخاصم عنهم جائز أيضا، إثبات الحقوق كلها، سواء كان الموكل مدعيا أو مدعا عليه، لأن القضية تكون بالمدعي اللي هو إيه بيطالب بالحق، والمدعى عليه اللي بنقول الحق عليه، فممكن ده يوكل وممكن ده يوكل، يبقى ممكن الاثنين ما يكونوش موجودين، ده لي وكيل وده لي وكيل، وسواء رجع الخصم أو لم يرجع، ما يجيش واحد يقول لك لا أنا مش عايز الخصم، يعني مثلا المدعي جاب محامي والمدعي يجيب نفسه، قال لك لا أنا مش عايز محامي، عايز المدعي نفسه يجيب نفسه، لازم؟ لا لا يلزم بهذا، طالما أقام غير مقام نفسه جائز خلاص. والعكس كذلك، هو كمان جاب محامي والمدعي راح بنفسه، وقال لك لا يلزم ان نقول للمدعي عليه تعالى بنفسه، فهذا اذا وكل جاز عن كل منهم، لان المخاصمه حق خالص للموكل، فله ان يتولاه بنفسه وله ان يوكل عنه غير موكل. مساله، هل يجوز قبول التوكيل في الخصومه؟ يعني لو واحد راح لواحد قال له تخاصم عني، وزي ما قلنا دلوقتي بقت هي مهنه للمحاماه، واحد راح للمحامي وقال له خليك وكيل عني، يقبل ولا يقبلش؟ يقبل الخصومة ولا يقبلش؟ إن كانت في إثبات حق فطبعا إيه يقبلها، إذا كان في إثبات حق فإنه يقبل ذلك، وأما إذا علم أن هذا ليس له حق وهو باطل مبطل يبقى هيدافع بباطل، يعني هو عارف إنه كذاب يقول له خلاص الحتة دي عجبتني دخلت مزاجي، وفلان ده اصلا ما عندوش اوراق، ها والاوراق عنده معاها يعني مضروبه او حصل لها كذا، وانا عارف قصتها وايه ونخش في الموضوع ده وتبيت النص يقول لك بقى ايه ده حاجه جات لي من السماء يمشي معاه يبقى ايه الاثنين ظلم اذا المحامي عرف ان اللي بيوكله ظالم فالصح ان هو ايه لا يقبل الخصومه لان كده ايه بيدافع عن بطل واذا علم ان اللي بيوكله محق ها فانه يقبل الخصومه ويدافع فيه. يعني ان يوكل الانسان اخر كالمحامي ليخاصم عنه يعني يدافع عنه ويطالب بحق في خصومه بينه وبين اخيه فهل هذا المحامي ان يقبل التوكيل؟ الجواب ان علمت ان الموكل محق فهذا مشروع لانه يساعده على اخذ حقه وان كان مبطلا فلا يجوز قبول التوكيل عنه واما عند التردد هل هو محق ام لا فالاولى تركها لان السلامه لا يعدلها شيء هذا كلام الشيخ المصطفين ايضا. سته تجوز الوكاله بقضاء الديون وبالابراء وبالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد يعني اذا كان في قتل عمد ونوكل برضك زي ما قلنا بنوكله في القصاص بنوكله في الايه في الصلح يعني في العقد وان هو يقضي الدية مثلا او نوكله في العقد بلا شيء يعني يتنازل عن القضيه كلها كل هذا جائز والصلح على الانكار يعني زي ما قلنا كده في مساله الايه الصلح ان واحد بيدعي لواحد حق والثاني بينكر فممكن يوكله على الصلح على الانكار يعني الثاني صاحب المنكر يعني صاحب الحق يقول له طب خلاص مثلا نتراضى فلما ياخذ بعض الحق احسن ما يضيع فبيوكل واحد على ان يصل الى بعض الحق جائز لان احيانا بيبقاش فيه فعلا اوراق وهو ده عارف ان ده حقه والثاني ظالم وبينكر ها فصاحب الحق يعني اللي بيقدر عليه وهذا افضل ان يضيع حقه كله فلا باس ان يصطلح مع الانكار وان يوكله في الهبه والصدقه والرهن والايداع والعاريه وطلب الهبه والمشاركه والمضاربه والسلم والصرف يعني كل ايه كل المعاملات التقنيه صح فيها الوكاله الا الاشياء التي استثنى والخلاصه ان كل عقد جاز للانسان التصرف فيه جاز التوكيل فيه. نقف بقى عند هذا العنوان وتصرفات الوكيل ان شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم ان شاء الله. يقول ما حكم عقود الإيجار بالنسبة لمن ساكن الإيواء؟ هل هي باطلة لأنها لا توقف فيها مدة محددة؟ يعني أنا ما أعرفش إيه شروطها يعني هي من ساكن الإيواء؟ هل هي عقود تمليك يعني إيجار ينتهي بالتمليك؟ فده أجازه المجمع الفقهي إن هو الحكومة بتدي للناس سكن يدفعوا الإيجار لمدة معينة وبعد المدة ديت يمتلكون الإيه؟ منفذ الشغل هذا يجاز. اما اذا كان ايجار طول العمر فقط فده يدخل في الايه في العقود الباطله كذلك. اخت تصلي فرض مع فرض فهل هذا يجوز ام تكمل من النوافل؟ يعني لعله يسال ان هي عليها فرائض سابقه لم تصليها في بدايه بلوغها فهل يجوز قضاء الفوائد تصلي فرض مع كل فرض ولا تصلي الفرائض فقط وتقسم من النوافل؟ هو في رأي لأهل العلم بنحب نقولهم وكما قال الشوكاني في آخر ما نقل هذا الكلام قال إذا علمت هذا علمت أن هذا من الإيه من المضايق بعدما ذكر أدلة الفريقين. فجمهور أهل العلم على أن يجب على الإنسان أن يقضي ما فاته من الصلاة مهما طال هذه الأوقات واستدلوا على ذلك بأن هذه فريضة تعلقت بذمته وأنه لا بد أن يوفي ما تعلق بذمته فإنها حق الله ودين الله ويجب أن يقضى دين الله عز وجل كما جاء في فريضة الحج النبي عليه السلام لما قال لو كان على أمك دين كنت قضيته؟ قالت نعم. قال فاقضوا الله فدين الله أحق بالوفاء وهذا قول جمهور العلماء. وذهب بعض أهل العلم وأيد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ليس عليه قضاء هذه الصلوات وهي فيه التوبة، وسدل على ذكر حديث التوبة تجب ما قبلها. فهو المهم أن يكون عازم على عدم الترك مرة أخرى، وأن يكون قد ندم على تركه ذلك، وأن يستمر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى، فيعني يتوب ويهتدي على العمل الصالح ويسير عنه. فقال هذا لا يلزم إعادة الصلاة الفائتة، وعليه أن يحسن من الاستغفار والتوبة وكثرة النوافل لا تجبر ما فات. وعلى هذا علمت أن الإيه المقام من المضايق ما قال الشوكاني رحمه الله تعالى، ونحن لا نضيق على الناس، يعني إذا كان في وسع الإنسان أنه هو يقضي هذه الصلاة فهذا خير، وهذا أحوط وأبرأ له. وإذا كانت يعني لا يستطيع ذلك فيعني إن شاء الله تعالى يعني نأمل أنه يكون تاب توبة صدوق، وأن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ما فات. يقول ما حكم الإسبال؟ الراجح أن الإسبال غير جائز، إسبال الثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث أن إزرة المسلم إلى أنصاف الساقين، فما زاد فإلى الكعبين، فإن كان لابد فإلى الكعبين، وما زاد عن الكعبين فهو في النار. وهذا دليل على التحريم، لأن يعني في عقوبة، يكون في النار يعني صاحبه في النار، وليس كما يظن بعض الناس أن الثوب الزيادة هو اللي يخش النار. هذا طبعا كلام ما يخرج من إنسان يعني يتوعد، فكيف يخرج من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فما زال على الكعبين في النار يعني صاحبه في النار. والأحاديث الأخرى يعني من جر ثوبه خيلاء لا يكلمه الله عز وجل ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه، المسبل والمنان والعاقل والدين، فهذا يدل على التحريم أيضا. وأما بقى الذين يقولون جائز، يقولون أن جائز لأن إلا إذا كان خيلاء، يستدل بحديث أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنه يسقط أحد شقي ثوبي فتعاهده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست منهم. فهذا الحديث ليس فيه دليل على جواز إسبال الثياب، بل هذا فيه دليل على منع إسباب الثياب، لأن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني ما خلش ثوبه طويل، ليس في الحديث أن ثوبه كان طويل، بل يقول يسقط أحد شقي ثوبه، يعني معنى الثوب قصير أصلا قصير، لكنه مع الحركة الإيه الإزار بينزل يتحرك فيسقط، بس هو مطوله يسقط أحد شقي ثوبه، أي من الحركة يسقط فأتعاهده. كأن أبو بكر الصديق خايف من الفترة الزمنية اليسيرة المحدودة اللي هو لما الثوب ينزل يرفعه تاني، يبقى لما بينزل بيبقى فيه إسباب، لما الثوب بينزل بيبقى فيه إسباب، لكن أبو بكر بيرفع الله ويرفعه مرة أخرى. فهذه الفترة الزمنية المحدودة لما أبو بكر الصديق يسمع الأحاديث اللي فيها تحذير من الإسباب، فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقت ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه لا يفعل ذلك إيه؟ أنه لا يفعل ذلك خيلاء. فنقول ان العقوبه اذا كان للخيلاء فالعقوبه زائده، يعني عقوبه اسبال الثوب من ناحيه والخيلاء من ناحيه اخرى، انه في النار ولا ينزل الله عز وجل اليهم يوم القيامه. والعقوبه واذا كان مجرد اسبال فقط من غير خيلاء فانه يدخل في عقوبه انه يدخل في النار، لانه ما زال من الكعبين فهو في النار. وهذا الذي عليه الجمهور أو أكثر العلماء وأكثر المحدثين، والأحاديث لذلك واضحة جدا، وأنه يعني من يخالف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في عذر. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يعني ثوبه طويل، لأن مطول الثوب عشان رجله فيها انحناء، فقال ارفع ثوبك فقل لخلق الله حسن. نعم إيه؟ ما فيش خيلاء، ما اقول ان احنا قلنا اذا في خيلاء او ما فيش خيلاء، احنا قلنا حتى ما فيش خيلاء اصلا، يعني في ناس بتفعلوا خيلاء او ما فيش خيلاء، فإنه الحرمة ثابتة. وبعدين قد ذهب المحل ديت كلام مش مظبوط برضه، لأنه موجود المحل برضه، يعني مصر ذهب المحل، يعني مفيش الناس بقى من كتر ما كله بقى عنده صوت طويل ما بقاش حد يعمله خيالة. يعني هو يقصدون ذلك، يعني كل بقى في المرض، فما حدش شايف اللي ايه المرض، وكلهم مرضى. لأن لو أن الناس عندها استشعار بحلاوة السنة لكان اللي يشوف صوت طويل يعني عينهم يجي لها رمض، لما يشوف واحد صوت طويل يمرضه. ليه؟ لأنه تهيئت النفوس على السنة، لكن الآن تهيئت النفوس على الباطل، فيعني ما إيش فرق إذا حد شايف حاجة. لكن ثبت في النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث: ارفع إزارك فإن إسبال الإزار من النخيلة. يعني إيه المحل موجود أهو، النبي صلى الله عليه وسلم حكم حكم أن إسبال الإزار هو في نفسه نخيلة، بدليل أنك لو قلت الواحد اللي هم بتلبسوهم يعني البنطلون بتاعك لو سمحت خليه فوق الكعب، يقول لك الناس تقول عليه ايه؟ يبقى هو شايفها فيها مخيله، شايفها خيلاء، يعني لما يقصرها مش عاجب الوضع، الناس يقول عليه ايه؟ اذا كل عامل مخيله وهم لا يشعرون. ومع ذلك لو جاءت موضه ان البلاطيل تبقى برموده، خلاص هذا انا ولا اقول لك سنه ولا بخيله مش بخيله. لو جت بعد كده يبقى شرط، هيلبس الشرط وواضح موجود دخلت النساء بتلبس دلوقتي، يبقى كل حاجه ايه هي مساله بس يجي على السنه ويقف، يبقى على السنه يقعد ايه يجادلوا يناقشوا فيها. وعند احاديث النبي صلى الله عليه وسلم احاديث واضحه صريحه. وفي سؤال ثاني، رجع يصوم رمضان لأنه كان مريض ولا يستطيع الصوم، ولكنه سوف يصوم رمضان المقبل، ما هذا الحكم؟ إن كان هذا الرجل مريض مرضا مزمنا، إذا كان مريض مرض مزمن فعليه أن يفدي عن كل يوم إطعام مسكين. وأما إذا كان مرضه مرضا عادي يعني يرجى منه الشفاء، فإنه إن كان شفي الآن فعليه أن يقضي هذه الأيام صوم رمضان. ويبدو أن هذا هو، الله أعلم، لأنه بيقول هيصوم رمضان الجاي، يعني أن ربنا شفاه، فعليه أن يصوم رمضان الذي فاته. ونسأل الله الشفاء لجميع مرضى المسلمين. أحد إخواننا يعني يطلب منكم الدعاء له بأن يفك الله عز وجل عنه كربه، نسأل الله عز وجل أن يفك كربه وأن ييسر أمره وأن يفك كرب المطلوبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يزيل عنهم الهم والغم والغلاء والوباء والأمراض. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا دائما على دينه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.